السنة الثانية من السنن المؤكدة صلاة العيدين، أي صلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الفطر، وهي سنة مؤكدة عينية يعني على كل واحد من المسلمين في حق من تلزمه الجمعة، وهو الحر الذكر البالغ المتوطن يعني المقيم لا المسافر، إذا كان غير حاج بالنسبة ليه لصلاة عيد الأضحى، لأن الحاج لا عيد عليه لأنه يكون واقفا في المشعر الحرام في المزدلفة، يكون واقفا في المشعر الحرام فيسقط عنه صلاة العيد لقيام وقوفه بالمشعر الحرام مقامها، فهي مستحبة في حق من لا تلزمه الجمعة من العبد والمسافر والمرأة والصبي والمريض، يعني يصلونها في بيت في البيت، يعني صلاة العيد أو صلاة العيدين سنة مؤكدة في حق من تلزمه الجمعة، الذكر الحر البالغ العاقل الحاضر الصحيح. أما العبد والمسافر والمرأة والمريض يصلون الصبح في إيه؟ في منازله وحدهم. على سبيل الاستحباب لا على سبيل التأكيد. ووقتها أي صلاة العيدين من حل النافلة للزوال، يعني صلاة العيد تصلى بعد طلوع الشمس بثلث ساعة اللي هو وقت حل إيه؟ النافلة، طبعا تحرم عند إيه؟ عند الطلوع، لا تجوز صلاة النافلة سواء سنة مؤكدة أو غيرها عند طلوع الشمس، وإنما بعد حل النافلة أي بالثلث بعد طلوع الشمس بثلث ساعة. وصفة صلاة العيدين صفتها ركعتان بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة، ولا ينادي الصلاة جامعة، أي يكره لعدم ورود ذلك، يعني أن صلاة العيدين من غير أذان ولا إقامة. يعني الناس الآن يقولون صلاة العيد أثابكم الله، لكن إحنا عندنا الملكية لا يقال الصلاة جامعة، لا يقال ذلك لعدم ورود ذلك في السنة، بل فيحرم بصلاة العيد ويكبر التكبير المشروع في كل ركعة، فيكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 6 بعدها، الله أكبر، يعني مش ورا بعض كده، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، وعند القيام للركعة الثانية بعد الوقوف يعني يقول الله أكبر، يعد 5 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يبدأ في القراءة الفاتحة والسورة ويكمل الصلاة إلى آخرها، ويكبر في الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام أي غيرها، فليس التكبير للقيام معدودا من 5، كما أن تكبيرة الإحرام ليست معدودا من 7، ليست معدودة من 6، يعني هي 7، وتكبيرة القيام هي 6، يبقى 6 بعد الإحرام و5 بعد القيام، فليس تكبير القيام معدودا من 5. ولا يستحب رفع اليدين في شيء من التكبير بل هو خلاف الأولى سوى تكبيرة الإحرام يعني هي التي يرفع فيها اليدان وباقي التكبير لا يرفع. فرفع اليدين فيها مستحب ويندب للإمام أن يتابع التكبير ولا يسكت إلا بمقدار تكبير المأموم، يعني هو يقول الله أكبر وينتظر المأموم حتى يقول الله أكبر ولا ينتظر أكثر من هذا وإن نسي التكبير كله أو بعضه يعني واحدة منه أو اثنتين لأن كل واحدة سنة قال رجع إليه ما لم يركع ما لم يركع ويضع يديه على ركبتيه وإلا تمادى وسجد بعد السلام، لكن هو الصحيح أنه يسجد قبل السلام، يعني الذي ينسى تكبيرة أو ينسى تكبيرتين يعد إيه نقصا، والنقص يسجد له قبل السلام. هنا الشيخ بيقول بعد لكن هي لا وجه لها. نعم يعني ما قرأتش عند المالكية أنه في سجود قبل السلام للإيه؟ بعد السلام للزيادة للنقص يعني للنقص إلا على رأي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه هو الذي يسجد للزيادة والنقصان بعد باستمرار، لكن عندنا احنا التفصيل قبل النقص من نقص شيئا من سنن الصلاة المؤكدة يسجد قبل السلام، النقص قبل والزيادة بعد. لكن هنا الشيخ بيقول وإن نسي التكبيرة يعني كله الستة مثلا رجع إليه ما لم يركع ما لم يركع ويضع يديه على ركبتيه، فإن وضع يديه على ركبتيه تمادى يعني تم الركعة وسجد يعني قبل السلام. وفي حالة ما إذا تذكر قبل أن يركع وفعل ما طلب منه وهو الرجوع إلى التكبير فيكبر استنانا ويعيد القراءة ندبا، يعني واحد مثلا كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وسورة يبقى نسي التكبير قبل أن يعني يركع هكذا تذكر يبقى يرجع، يعني لو عمل كده يرجع ويقول الله أكبر الله أكبر ستة ثم يعيد القراءة مرة أخرى الفاتحة وسورة ولا شيء عليه. أيوة طبعا أيوة، يعني لو نسي وقرأ يقولون له سبحان الله يقولون له سبحان الله. احنا عندنا المالكية بالذات تفصيل، يعني لو ترك مثلا ثلاث تكبيرات في العيد ولم يسجد قبل السلام صلاته باطل، يعني اذا خرج من المسجد او طال الزمن تبطل الصلاة، يعني لابد من الاتيان به اذا كان عن ثلاث سنن كترك السورة او ترك ثلاث تكبيرات او ترك ثلاث مرات سمع الله لمن حمده، لكن لو كان عن سنتين فلا شيء فيه لا شيء فيه لا يبطل الصلاة. يعني الخمسة يبقى هذه الصلاة باطلة عندنا عند المالكية، إذا ترك الخمسة تكبيرات في الركعة الثانية بطلت صلاته ما لم يسجدها مثلا بعد السلام، تذكر بعد السلام سجد بعد السلام، إذا خرج من المسجد أو طال الزمن يعني قعد 10 دقائق أو ربع ساعة بعد الصلاة بطلت الصلاة يعيدها مرة أخرى. نعم لا، ما الخطبة قبل الصلاة، الخطبة بعد الصلاة. أنت على الإمام تتكلم على الإمام. آه، فهو عند المالكية طبعا يعيد الصلاة مرة أخرى، يعني خطب الخطبة، الخطبة طويلة تأخذ نصف ساعة أو ثلث ساعة، تعتبر الخطبة طويلة. فلو خطب الخطبة يذكر أنه نسي التكبير فيعيد الصلاة مرة أخرى. نعم. أيوه. لكن أما السجود بعد السلام للزيادة فلا يسقط ولو بعد سنين، يسجده متى تذكره، يسجده متى تذكره. ليه؟ لأن السجود قبل السلام لجبر النقص، لجبر النقص. أما السجود بعد السلام فهو ترغيم لأنف الشيطان. فإحنا منين ما نتذكر ننكد عليه، على الشيطان يعني. لأنه طبعا ورد في الحديث، في حديث سجود التلاوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان وقال يا ويلي أو يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فقال كل شيء يعني يغضب الشيطان يرضي الرحمن. عشان كده السجود بعد السلام لا يسقط ولو بعد سنين. ومن أدرك الإمام في الركعة الأولى وقد فرغ من التكبير وشرع في القراءة، ده بالنسبة للمسبوق، فإنه يكبر ستا عقب تكبيرة الإحرام، وكذا مدرك بعض التكبير مع الإمام، فإنه يكبر ما حصله مع الإمام، ثم بعد أن يفرغ الإمام من التكبير يكبر ما فاته. يعني واحد جاء كبر الإمام ثلاثا وأدرك معه ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام، يعني كبر للإحرام ثم أدرك ثلاث تكبيرات، يبقى بقي له ثلاث. ساعة الإمام يشرع في القراءة الفاتحة والسورة يكبره الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويستحب يوم العيد أمور منها خروجه لها بعد طلوع الشمس، يعني يخرج من بيته بعد طلوع الشمس، وذلك لمن قرب منزله، وإلا فقبلها بقدر ما يكون وصوله المصلى قبل الإمام. هذا هو المستحب. يبقى المستحب أن يخرج كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس، يخرج من بيته إلى مصلى العيد. أما البعيد فيخرج بمقدار ما يصل إلى المصلى، يعني واحد بينه وبين المصلى مصلى العيد مثلا ساعة، يبقى يخرج بمقدار هذه الساعة. واحد بينه وبين المصلى خمس دقائق، يبقى يخرج بعد طلوع الشمس لأنه هيصل بسرعة. ومنها تكبيره عند الخروج إن خرج بعد طلوع الشمس، لا إن خرج قبل الطلوع لبعد منزله ونحوه، فيؤخر التكبير إلى أن تطلع الشمس. يعني محل سنية التكبير عندنا بعد طلوع الشمس، فإن خرج بعد طلوع الشمس يكبر وهو ذاهب إلى المصلى. أما إن خرج قبل طلوع الشمس من بيته ليدرك الصلاة في المسجد أو في المصلى، يبقى لا يكبر إلا بعد طلوع الشمس. ومنها أي من السنن الجهر بالتكبير للرجل فقط، وحد الجهر أقل الجهر يعني أن يسمع نفسه ومن يليه، اللي هو أدنى الجهر، أدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه. وفوق ذلك قليلا إظهارا للشريعة أو إظهارا للشعيرة، إظهارا للشعيرة، لأن التكبير من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإظهارا للشعيرة يبقى يكبر الإنسان بصوت عال إظهارا لهذه الشعيرة، لأن الله قال إيه؟ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وندب لمن فاتته الصلاة صلاة العيد مع الإمام أن يصليها بالمصلى أو بالمسجد، يعني واحد ذهب إلى المصلى فوجد الإمام فرغ من الصلاة يصليها في المصلى، أو استيقظ مثلا وخرج فوجد الناس خرجوا من مصلى العيد يصليها في المسجد أو يصليها في بيته. هي طبعا لا تسكت إلا بالزوال، يعني آخر وقت لصلاة العيدين الزوال، يعني إذا أذن الظهر سقطت، لكن ممكن يصليها مع الامتداد. نعم لا لا، هو بس هو المالكية قالوا للزوال وغير المالكية قالوا للغروب بس، لكن ما فيش اليوم الرابع، لا هو نفس يوم العيد نفسه، بس اسمها صلاة العيد يعني صلاة يوم العيد. فطبعا يوم العيد اللي هو يوم الفطر ويوم الأضحى، بس مش مرتبطة هي كالأضحية، لا مش مرتبطة بالأضحية. ويستحب التطيب من ضمن سنن العيد، ويستحب التطيب بأي طيب كان، يعني إن كان مسك أو غيره، لأن المجامع دائما كالجمعة والعيدين يستحب فيها إيه؟ التطيب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في العيد والجمعة كان يتطيب رغم طيب رائحته عليه الصلاة والسلام. ويستحب التزين بالثياب الجديدة لمن يقدر عليها، يعني للذي يملك ثمنها، حتى ولو وإن لغير مصل، يعني للنساء والصبيان يستحب لبس الإيه؟ الجديد، حتى ولو كان أسود أي لون يعني. ولا ينبغي لأحد ترك إظهار الزينة والتطيب في الأعياد تقشفا مع القدرة عليه، فمن تركه رغبة عنه فهو مبتدع لأنه مخالف للسنة. فالسنة أن يلبس الجديد كما فعل صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما إن أظهر التقشف والزهد ولبس الثياب القديمة أو المتسخة أو المقطعة إظهارا للزهد، فهذا طبعا مبتدع وليس موافقا للسنة. ويستحب الرجوع من طريق غير الطريق التي جاء منها إظهارا للشعيرة من ناحية، ولتشهد له الملائكة، لأن الملائكة ينزلون يوم الفطر ويوم الأضحى يكونون على أفواه السكك يدعون للمسلمين والمصلين، يعني فالإنسان يذهب من طريق ويرجع من آخر لإظهار الشعيرة ولدعاء الملائكة له، وليشهدوا له يوم القيامة بهذا. ويستحب الفطر قبل الرواح إلى المصلى في عيد الفطر، ويندب أيضا أن يكون أو كونه على تمرات وكونها وترا إن تيسر له ذلك، وإلا حسى حسوات من الماء. يعني يستحب الفطر في يوم الفطر، عيد الفطر، لا ينقص صائما، عشان ده يوم الفطر هنا واجب. فيعني بعد طلوع الفجر وقبل أن يذهب إلى المصلى يفطر كما كان يفطر في المغرب، يعني يفطر على رطبات الرطب اللي هو البلح الجديد الطري، فإن لم يجد فتمرات البلح اليابس، ويكون وترا يعني واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا. ويستحب ذلك وإلا حسى حسوات من ماء. هذا فعله صلى الله عليه وسلم، كان يفطر على رطبات فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم. هذا اقتداء به صلى الله عليه وسلم، يستحب ذلك. ويندب تأخيره أي الفطر في عيد النحر حتى يرجع فيفطر على كبد أضحيته إن كان مضحيا، أي بأن قدر على الأضحية. ويستحب أن يؤخر الفطر ليفطر على كبد الأضحية كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى، كان يضحي صلى الله عليه وسلم وينتظر حتى يفطر على كبد أضحيته. هذا هي السنة. يعني يبقى إذن في عيد الفطر يستحب الفطر قبل الذهاب إلى المصلى، وفي عيد الأضحى يستحب تأخير الفطر حتى يفطر على كبد أضحيته إن كان مضحيا. لكن إن لم يكن مضحيا يبقى أكل متى شاء، أكل متى شاء. ويندب من ضمن السنن في يوم العيد التكبير فيه، أي في عيد النحر، عقب 15 فريضة، مبدأه بعد ظهر يوم النحر يوم العيد، وآخره بعد صبح اليوم الرابع منه، 15 وقت في عيد العيد الأكبر، عيد الأضحى، عقب كل صلاة من أول صلاة الظهر يوم العيد إلى صبح اليوم الرابع. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال يستحب التكبير من ظهر يوم عرفة، من ظهر يوم عرفة إلى عصر اليوم الرابع، إلى عصر اليوم الرابع، كل ذا يستحب فيه التكبير عقب كل عقب كل صلاة. لكن المالكية 15 وقت، من صبح يوم العيد، من ظهر يوم العيد إلى صبح الرابع، إلى صبح اليوم الرابع. فإن نسيه، نسي التكبير بعد الصلاة ثم تذكر بالقرب كبر، يعني وهو يختم الصلاة نسي تكبير العيد يكبر وهو يختم الصلاة، يعني أو بعد أن يختم الصلاة يكبر. لكن إن خرج من المسجد خلاص يبقى سقط عنه التكبير. وصفة التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 مرات، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كما هو معهود في بلاد المسلمين. ويكره التنفل قبلها وبعدها بمصلى لا بمسجد، فلا يكره لا قبلها ولا بعدها، وإنما كره التنفل بالمصلى لعدم ورود ذلك. لأن العيد يستحب أن يصلى في المصلى لا في المسجد كما هو عند الشافعية، لكن عند المالكية استحب الصلاة في الخلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مصلى. الصيغة الطويلة في التنبيه، نعم، بعض الصيغة الطويلة اللي هي الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأزواجه. يعني العلماء يقولون الزيادة في الذكر، في الذكر الله لا شيء فيها، لأنها هي من باب التطوع، فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني هذه الصيغ مذكورة في كتب الشافعية وغيرهم، يعني استحبها العلماء ولا شيء فيها. ليه؟ لأنها ذكر. يعني الإنسان يكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، ثم يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد، فكل هذا جائز ولا شيء فيه. يعني لا توصف بأنها بدعة، لا توصف بأنها بدعة. ليه؟ لأن قواعد الشريعة تشهد لها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فهذا داخل تحت الذكر الكثير. يعني هو لم يأتي بذكر مخالف، وإنما هو ذكر. يعني اللهم صل على سيدنا محمد داخل تحت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالعلماء يقولون الأمر المطلق لا يجوز تقييده، بمعنى أقول يجوز في هذا الوقت ولا يجوز في هذا الوقت، ما ينفعش، لأن الأمر مطلق. يبقى ما تقولش يجوز في هذا الوقت ولا يجوز في هذا الوقت. فالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يفعلون ذلك، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي